وإخوة المسلمون، تأجمل هذه الأيام وبألت هذه الليالي لأهل القرآن ولأهل الصلاة. كان الصالحون يفرحون بقدوم الليل إذا قدم ليخبروا بربه جل وعلا بالصلاة، كما قال سفيان الثوري: إني لأفرح بالليل إذا أقبل وأحزن إذا ذهب، ليختلي بربه في صلاته. فليلهم صلاة وليلهم قرآن طوال العام، حتى قال ثابت البناني وهو الرجل المعروف بصلاته وطول قيامه، كان يدعو بدعاء فيقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من الناس الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. يريد أن يواصل صلاته حتى في قبره. هكذا كان الصالحون يتلذذون النوم فارقهم، والسبب حبهم للصلاة، تلذذهم بالطاعة. يقول أحد الصالحين: إن أهل الليل بليلهم، يعني في صلاتهم وقرآنهم، ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ألذ من أهل الرقص والأغاني والطرب والحفلات. صارت الآن الكاميرات تدخل إلى البيوت عبر هذه الشاشات، صار المساء يصل إلى غرف النوم عبر الفضائيات. قال: إن أهل الليل بليلهم في الصلاة والقرآن والذكر والعبادة ألذ من أهل اللهو بلهوهم، لا يأتيهم النوم لذة بالصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول أحد المرافقين للشيخ بن باز رحمه الله، يقول: كنا في سفر فبتنا بالطريق، قال لنا: لعلكم تعبتم سفر مر. قلنا: ماذا ترى علينا؟ قال: أن ننزل ونستريح، نبيت ليلة. يقول: فنزلنا. يقول: وبشدة التعب انطرحنا على الفرش ننام. يقول: فرأيت الشيخ رحمه الله كبر وصلى، قلت: يصلي ركعات وينام. يقول: أما أنا فغبت في النوم. يقول: واستيقظت بعد منتصف الليل. يقول: فنظرت إلى الشيخ وهو أعمى رحمه الله قائما يصلي. يقول: نظرت إلى الساعة بعد منتصف الليل. يقول: ورجعت ونمت بشدة التعب. يقول: فقمت قبل الفجر فوجدته قائما يصلي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نومهم خفيف، نومهم قليل. لما؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. يقومون الليل فإذا اقترب الفجر جلسوا يستغفرون ربهم من أي شيء، وقد قاموا الليل يستغفرون الله من تقصيرهم، من ذنوب سلفت، من خطايا وقعت، وكل بني آدم خطاء. هكذا كان بينهم، حتى إن بعض الصالحين يقول: والله إنه لتمر بي لحظات من شدة السعادة ومن شدة اللذة، أقول: والله لو أن أهل الجنة في مثل العيش الذي نحن فيه، والله إنها لحياة طيبة، إنه العيش الطيب. لو كان أهل الجنة حياتهم مثل اللذة التي نحن فيها، ليست لذة أكل ولا شرب، وليست لذة سكن فنادق وقصور، وليست لذة لباس جميل، وليست لذة مراكب وسيارات فاخرة، كلا والله، لذة البكاء بخشية الله، لذة الصلاة، لذة العبادة. يقول حذيفة بن اليمان: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الصلاة. يقول: فاستفتح بالبقرة، وكان النبي قراءته بطيئا، يقرأ آية ويسأل الله عن فضله أو يستعيذ من عذابه، هكذا يتفاعل مع آية آية. فقلت: يركع عند المئة، يقرأ مئة آية يركع. يقول: فمضى. فقلت: يركع عند المئتين، مئتي آية من البقرة، آيات طويلة. يقول: فمضى. فقلت: يركع عند نهايتها، إذا ختم البقرة ركع. يقول: فمضى ودخل في سورة النساء. يقول: حتى ختمها. يقول: ثم دخل بسورة آل عمران حتى ختمها. أطول ثلاث سور في القرآن بركعة واحدة. يقول: ثم كبر وركع نحو من قيامه، ركوعه يقارب قيامه، ثم قام نحو من ركوعه، ثم سجد نحو من قيامه. هكذا كانت ركعة واحدة. وخلفه من؟ كاتب السر. هكذا رب أصحابه على الصلاة. تتجافى جنوبهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. الحياة ليست لباس وأكل وشرب، لا بأس بها، لكن الحياة الحقيقية هي علاقتك بربك جل وعلا. هذا هو المحسوب لك، هذا هو الذي يبقى، ذكرك، تسبيحك، تحميدك، قراءتك هي الباقيات. أما الدنيا تذهب، أما النعيم يزول. لا تنسى نصيبك من الدنيا وتمتع، لكن لا يهمك هذا المتاع عن ذكر الله. والباقيات، قبل الباقيات قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا بأس بهذه الزينة، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عند الله وخير أملا. صلاة التراويح التي صليتها في هذه الليالي هي الباقي. كم مرة ختمت؟ مرتين، ثلاث؟ هذا هو الباقي. أديت زكاة مالك؟ تصدقت بالصدقات؟ هذا هو الذي يبقى. أما المسلسلات هذه عليك، أما ضياع الأوقات هذا عليك، أما جلوس بعض الناس في المقاهي والشيشة إلى الفجر هذا عليك، لكن الذي يبقى مكثك في المسجد، تفطيرك للصائمين، برك للوالدين، ذكرك وعبادتك. علي بن المأمون، لعل البعض سمع به، ابن الخليفة العباسي، قصره عند نهر دجلة، ابن الخليفة. تخيل ماذا كان يأكل وماذا كان يشرب، كان منعما، من مثلهم في التنعيم، قصور، ثياب، سور، خدم، حشم. كان كل يوم ماذا يعمل؟ ما عنده وظيفة. كل يوم يطلع من نافذة وشرفة قصره على أهل السور عند دجلة، كان ينظر إليهم، هذا يعمل، هذا يبيع، هذا يشتري، هذه حياته. وبعض أهل النعيم من كثرة النعيم عندهم يعيشون في الملل، حتى إن الهم قتل بعضهم. ينظر إليهم فإذا به يلفت نظره رجل فقير حمال، كل يوم يحمل أمتعة الناس بدراهم معدودة. ينظر إليه يستغرب منه. إذا انتصف الضحى وارتفعت الشمس وقت الضحى، ترك العمل وذهب إلى نهر نجلة يتوضأ، ثم يكبر يصلي صلوات الضحى ركعتين أربع ست ثمان، ثم بعد الصلاة يرجع إلى عمله إلى الظهر. فإذا جاء وقت الظهر توضأ وصلى واشترى وكان عنده خبزة يابسة يضعها في النهر حتى تليل، فإذا لالت أكل منها. أهل البعير ما جربوا هذا، يأكل هذه الكسرة اليابسة ثم يستلقي وينام القيلولة في الظل، وابن الخليفة يرقبه. فإذا نام ساعة أو ساعتين قام وأكمل عمله إلى غروب الشمس، ثم يذهب إلى الخباز ليشتري خبزا ويذهب إلى بيته ليعود في اليوم الثاني بعد الفجر. كل يوم على هذه الحال مسكين، كما نرى بعض الفقراء اليوم على الشوارع نقول مساكين، كما نرى بعض العمال في الحر نقول مساكين. فقال لجنوده ائتوني به، فأتي به وهو خائف، قال يريد ولدي بن الخليفة. فلما أدخل عليه قال أتعرفني؟ قال لا. قال أنا علي بن المأمون بن الخليفة. قال الناس يقولون. انظر حتى يبين له قدر نفسه. قال ما رأيك لو أسكنتك أنت وأهلي وأهلك معي في القصر فلا هم ولا غم ولا حزن، تعيش سعيد. قال وأي هم لمن لم يذنب، وأي غم لمن لا يحسن له، وأي حزن لمن أصلح ما بينه وبين الله. إنما الهم على من أذنب، والغم على من عصى، والحزن لمن أفسد ما بينه وبين الله. الحمد لله عايش الحياة زينة. فلنحيينه حياة طيبة، فقير لكن الحياة طيبة. قال ومن أهلك؟ قال أمي امرأة عجوز وأختي عمياء حسيرة، ما عندي غير أخت عمياء وأم عجوز، ويصومان كل يوم، يسردان الصوم، وآتيهما كل يوم بالخبز للفطور، هذه حياتي. قال إذا أقضي عليك دينك. قال من تقدر؟ قال وكم دينك؟ قال ديني ذنوب سلفت بيني وبين الله، عندي ذنوب في الماضي أقضيها، لا تستطيع أن تقضيها. فوعظه الفقير، وعظ من الخليفة، وبين له السعادة في الحياة. ثم ذهب فإذا بابن الخليفة ينام بضعة أيام يتقلب على الفراش حتى انتبه من غفلته، وأخذ يبكي من خشية الله، والتعب قلبه، فإذا به يهجر القصر وأهله ولم يدروا أين ذهب. هرب إلى واسط ولبس لباس الفقراء وجلس يعمل معهم إلى آخر حياته، يقوم الليل ويعمل النهار. فلما اقتربت وفاته أقبر سيده في العمل، قال إذا أنا مت فاغسلني وكفني وصل علي وادع لي، ثم خذ هذا الخاتم إلى والدي. قال ومن والدك؟ قال الخليفة، وأخبره أنني مت في هذا المكان. عاش حياة سعيدة بعد أن هجر الدنيا، لا أقول لك هجر الدنيا، ولكن هذا موسم الصالحين، إياك أن تفوتك اللذة، هذا موسم الطائعين، إياك أن لا تذوق الحلاوة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا قولا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يعجب الواحد والله عندما يرى بعض المسلمين في بلاد الله يصلون هذه الليالي من العشاء إلى قبيل الفجر كل رمضان. حتى سألني بعضهم قال هل هذه من السنة؟ قلت إن سنة القيام في رمضان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها في الصحابة وما صلاها معه إلا ثلاثة ليعلمهم طريقتها. فكان يصلي معهم بعد العشاء إلى قبيل الفجر، هكذا كانت صلاته. حتى قال الصحابة أدركنا الفلاح، يعني حتى السحور ما لك أكل، فيستعجلون لسحورهم قبل أذان الفجر، هكذا كانت صلاته. ليست في العشر، أما العشر فليلهم ونهارهم راح، أما قبيل العشر وفي بداية رمضان كانت لياليهم كلها صلاح، ولهذا عاشوا أسعد الناس وأعبد الناس وألذ الناس بالحياة. سعيد بن جبير حافظ عامد تقي ورع إمام ثقة، قوله ثقة وحجة. سعيد بن جبير ناداه الحجاج، سمع أنه يخالفه ويفتي بظلمه وفجوره، وكان يصدع بالحق لا يبالي بأحد ولا يخاف بالله لومة لائم، فأخذه جنود الحجاج وقدموه في القصر، والحجاج سيف جنوده يقطر من دماء المسلمين، ما ترك أحد. قال: من أنت؟ قال: سعيد بن جبير. وكان الحجاج فصيحا، قال: بل شقي بن قسير. قال: بس. فقال سعيد: أمي أعلم باسمك، أمي التي سمتني ولست أنت. فإذا بي يسأله أسئلة ويرد بخلاف ما يريد. قال: ويلك ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال: سأدخلك نارا تلظى. قال: لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. هذا الأمر بيد الله مبين. وكلما سأله رد عليه، قال: أيها الجلاد السيف، أتظن العابد الزاهد التقي الورع يخاف من السيف؟ لا والله، إنه سعيد باسمه، بل سعيد بهذه الفرصة بالشهادة. قال: أيها الجلاد السيف. فأخذ وهو يضحك، قال: ما مالك تضحك؟ قال: أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك، يعني سيأتيك عذاب من ربك لا تصبر، الله إلى الآن حليم عليك. قال: اذبحوه اقتلوه. فإذا بسعيد، لأنه عاش مع القرآن، لا يتذكر قبل الوفاة إلا القرآن، قرأ: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: احرفوه عن القبلة، لأنه استقبل القبلة قبل الموت، لفوا راسه على القبلة. فإذا به يقرأ أيضا: فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. استشار الحجاج غضبا، قال: اجعلوا وجهه إلى الأرض. شبه رحمه. فلما جعل رأسه ووجهه إلى الأرض، قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال: اللهم لا تسلط علي، لا تسلط الحجاج على أحد من الناس بعدي، اجعلني آخر الناس. وسمعها الحجاج. ثم إذا به يذبح من الوليد إلى الوليد، وزاد دمه. فلم ينم الحجاج بعد أن ذبح سعيدا نومة واحدة منيح، كان يصيح كل ليل وهو في فراشه، يصيح من النوم فيجتمع الجنود حوله يقولون: ما لك؟ يقول سعيد بن جبير: ما لي ولسعيد بن جبير، لما قتلت سعيد بن جبير وما مرت عليه ليال حتى زهقت نفسه من مرض الألم به وتعذب به، فرآه أحد الصالحين قال: ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال: عذبني ربي وقتلني بكل مسلم قتلته مثله، وقتلني بسعيد بن جبير 70 مثله. لمن؟ لأنه الرجل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن كان الظاهر أنه يضحك لكنه في الحقيقة شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله هذه ليالي المؤمنين وهذه أيامهم. كم مضى من رمضان؟ سندخل على الليلة الثالثة عشرة وما هي إلا ثلاث ليال ويتصف رمضان. وهكذا نبدأ في الجزء الآخر من رمضان أيام معدودات وتذهب. ماذا فعلت؟ كم ختمت القرآن؟ كيف كانت صلاتك في رمضان؟ دموعك وخشوعك، ذكرك وتسبيحك، صدقاتك وإحسانك. فكر يا عبد الله، فهذا هو الذي سيبقى، وهذه هي الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كن مجتهدا باذلا، ابذل فيما مضى ابذل فيما بقي واترك ما مضى، وابدأ من الآن بداية جديدة في شهر رمضان والأعمال بالخواتيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيرا، ورد كيده في نحره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. قولوا هذا القول وأتوب إليه.